بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. باب شهادة القاذف والسارق والزاني، هذه الترجمة معقودة لشهادة السارق والزاني والقاذف، هل تقبل شهادتهما بعد أن يتوب أو لا، هل تقبل شهادتهم بعد أن يتوب أو لا. فإذا كان الإنسان زاني ثم تاب هل تقبل شهادته، أو سارق ثم تاب هل تقبل شهادته، أو قاذف هل تقبل شهادته أو لا. وهذا خلاف بين الجمهور والحنفية، والسبب في مسألة أصولية. مسألة أصولية: هل الاستثناء يعود للأخير أو يعود للجميع؟ هل الاستثناء يعود للأخير أو للجميع؟ ما هي الآية؟ ولا تقبل لهم شهادة والذين نعم أولئك ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الجمهور يقولون الاستثناء يعود للجميع، يعني يعود للتوبة ونفي الفسق، عنهم، فتقبل توبتهم وينتفي عنهم الفسق، الحنفية يقولون الاستثناء يعود للأخير، فقط، يعني يزول عنهم الفسق فقط، أما الشهادة لا تقبل، شهادتهم لا تقبل. ولهذا عقد المصنف هذا الباب لشهادة القاذف والسارق والزاني، وذكر الأدلة الكثيرة، سرد أدلة كثيرة، ثم بعد ذلك رد على الأحناف، ورأى كما سيأتي أن في بعض كلامهم تناقض، فقال: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله عز وجل: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. يعني أبدا هنا، لكن التأبيد ما دام أنه على المعصية، لا تقبل له شهادة أبدا. أما إذا تاب من معصيته، فقد زال الوصف، الذي منع من أجله الشهادة. قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أنها تجوز شهادتهم بعد التوبة. القول الأول أنها تجوز شهادتهم بعد التوبة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، قبول شهادة الزاني والسارق والقاذف بعد توبته. القول الثاني أنها لا تقبل شهادته ولو تاب، أنها لا تقبل شهادته ولو تاب، فإن الاستثناء يعود على الفسق، هذا عند الحنفية، عند الحنفية الاستثناء يعود على الفسق، فالشهادة لا تقبل، تبقى على التأبيد، لا تقبل شهادته أبدا، لا تقبل شهادته أبدا، إنما الذي ينتفي عنهم الفسق فقط، ينتفي عنهم الفسق فقط. وهناك قول ثالث أيضا عند الأحناف، هناك قول ثالث أنها تقبل شهادتهم ما لم يقم عليهم الحد، تقبل شهادتهم ما لم يقم عليهم الحد، لأن الوصف ما يثبت إلا إذا أقيم الحد، فإذا أقيم الحد دل على أنه قد ثبت عليهم وصف السرقة أو وصف القذف أو الزنا، فإذا أقيم عليهم الحد لا تقبل شهادتهم أبدا. وما دام لم يقم الحد تقبل شهادة القاذف والزاني، لأنه إلى الآن ما ثبت، إلى الآن ما ثبت. والصحيح مذهب الجمهور، صحيح رأي الجمهور أنها تقبل شهادتهم ما دام تابوا فتقبل شهادتهم. ولهذا البخاري سرد جملة من الأدلة هنا فقال، قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، قبلت شهادته. ثلاثة شهدوا عند عمر رضي الله عنه أن فلان زنى، أن فلان زنى. الرابع لم يشهد، لم يدلي في شهادة، قال: يا أمير المؤمنين، كأنه قال رأيت ظهرا منحنيا أو نحو هذا الكلام، ولا أعلم، ولا أعلم. فجلد هؤلاء حد القذف، ثم بعد ذلك قبل شهادتهم بعدما تابوا. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، كل هؤلاء أجازوا شهادة القاذف أجازوا شهادة القاذف إذا تاب، أجازوا شهادة القاذف إذا تاب. والآية في القذف، الآية في القذف، والبخاري رحمه الله تعالى ألحق فيهم الزاني والسارق، ألحق في القاذف الزاني والسارق. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. كل هذه الأدلة تدل على قبول الشهادة، وهذا رأي عامة العلماء. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، يعني إذا أكذب نفسه، يعني إذا شهد على فلان أنه زاني، شهد على فلان أنه زاني، ثم ذلك ذهب وقال: أنا أكذب، أنا كذبت عليه وتبت، فإنه تقبل، تقبل شهادته، تقبل شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، يعني بعد عتقه، بعد عتقه. وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة، يعني يقول الثوري، يقول: إذا جلد العبد ثم اعتق جاز شهادته، وأيضا إذا استقضي المحدود فقضياه جائزة، يعني المحدود يعني من أقيم عليه الحد، من قذف ثم أقيم عليه الحد أو زنى ثم أقيم عليه الحد ثم تاب بعد ذلك وصار قاضي، تاب بعد ذلك وصار قاضي، فإن أحكامه جائزة، أحكامه نافذة، لأنه تاب، لأنه تاب وزال الوصف الذي يمنعه من قبول أحكامه ويمنعه من الصدق والثقة. ولهذا قال: وإن استقضي المحدود، يعني الذي يقيم عليه الحد، وإن استقضي المحدود فقضياه جائزة، فقضياه جائزة. هذه كلها أوردها البخاري رحمه الله تعالى لقبول شهادة القاذف إذا تاب، القاذف إذا تاب، واضح له؟ ثم بدأ الآن يرد على الأحناف، قال: وقال بعض الناس، من يقصد؟ يقصد الأحناف، يقصد الأحناف، وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، وإن تاب. ثم قال، يعني كأنه يقول، ها كان يقول الأحناف متناقضون، الأحناف متناقضون، يقول ثم قال، يعني الحنفي، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. يعني البخاري يقول هذا تناقض، كيف تقول لا تقبل شهادته ثم تقبل شهادته في النكاح، يعني المحدود تقبل شهادته في النكاح؟ يقول هذا تناقض عندكم، إما أن تمنعوا الشهادة بالمرة أو تجيزونها كما أجازها الجمهور. قال: ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. يقول هذا أيضا هذا تناقض. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمه لرؤية هلال رمضان. يعني يقول الحنفي البخاري يقول ثم أنتم أيها الأحناف أجزتم شهادة المحدود والعبد والأمه لرؤية هلال رمضان، لرؤية هلال رمضان، والأحناف أجازوها، أجازوا أن تقبل شهادة المحدود والعبد والأمه برؤية هلال رمضان، هلال رمضان. طيب لماذا أجازوها؟ قالوا لأن رؤية الهلال تجري مجرى الخبر لا مجرى الشهادة، رؤية الهلال تجري مجرى الخبر لا مجرى الشهادة، فيجوز أن يشهد العبد بالهلال، ويجوز أن يشهد القاذف إذا تاب بالهلال، لكن لا يجوز أن يشهد في غيره. فالبخاري يقول إما أن تجر الشهادة في الجميع أو تمنعها من الجميع، لكنهم قالوا بالنسبة للهلال هذا وإن كان بلفظ الشهادة لكنه يجرى مجرى الخبر، يعني يخبرون عن الهلال فقبلت شهادتهم. قال وكيف تعرف توبته، وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. يقول وكيف تعرف توبته، يعني الزاني كيف نعرف توبته؟ لا يعرف إلا إذا نفي سنة ثم يعني ذهب عن البلد الذي فيه الجريمة التي وقعها، فيبعد عنها ويظهر تظهر توبته بعد سنة، تظهر توبته بعد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغرب سنة، أمر أن يغرب سنة، فبعد سنة يتضح، بعد سنة يتضح. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، الزاني سنة، فالغرض من نفي سنة حتى تظهر توبته، حتى لأن التوبة ما تظهر، لو تاب من أول يوم ثاني يوم قد لا نقبلها منه، لكن بعد سنة تقبل، بعد سنة تقبل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة، حتى مضى 50 ليلة، يعني أن الإنسان لا تظهر توبته بين يوم وليلة، لا، يعني يعطى مدة حتى يتضح توبته، سواء الزاني أو السارق أو القاتل، لو أتى الآن وقال خلاص أنا تبت إلى الله عز وجل ما نقبلها الآن، ما نقبل شهادته الآن، لكن لا، نعطيه مهلة سنة مدة حتى يتضح صدقه، حتى يتضح صدقه وتوبته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ها ما قبل توبة كعب بن مالك من أول يوم، يعني أمر بهجره 40 يوما، 40 يوما، مع أنه تاب ها من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المدة لتتضح التوبة. كعب لا كعب بن مالك، لا معروفة كعب بن مالك، قصته معروفة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك، هم ثلاثة الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هلال الأمية، مرأة بن الربيع، وكعب بن مالك، حتى مضى 50 ليلة. ثم ذكر حديث أيضا عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها، قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المرأة سرقت وقطعت يدها، يعني ارتكبت الجريمة ثم تابت وبعد ذلك حسنت توبتها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل حاجتها إذا رفعت إليها، دل على أن إذا تاب الفاسق زال عنه وصف الفسق وصح له ما صح لغيره من قبول الشهادة وصدق خبره إلى آخره. ثم ذكر أيضا حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. طيب لماذا البخاري أورد هذا الحديث؟ أورد هذا الحديث لأنه يقول نحن نقبل توبة القاذف ونقبل توبة السارق والزاني، لكن لا نقبلها إلا بعد مدة تظهر فيه توبته. ولهذا أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وغرب عام، أن هذا العام تعرف به توبته خلال سنة. نعم. باب لا يشهد على شهادة جهل إذا أشهد. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموظفة لي من مالي ثم بدا يرفض وأباها لي فقالت لا أرضى حتى ترشد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يحكمون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. السمن. السمن. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسلك شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. هذه الترجمة معقودة للنهي، للنهي عن الشهادة على الجور، فالجور الظلم، لا يجوز الإنسان أن يشهد على الظلم، لا يجوز الإنسان أن يشهد على الظلم، والظلم محرم، والمحرم لا يجوز أن يشهد عليه الإنسان، لا يجوز أن يشهد عليه الإنسان. وأورد حديث النعمان بن بشير، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، فالظلم لا تجوز الشهادة عليه. وهذا الحديث يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: سألت أمي، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور. هذا والشاهد، هذا هو الشاهد. والجور هو إعطاء بعض الأولاد دون بعض، إعطاء بعض الأولاد دون بعض، هذا يدل على أنه محرم، يدل على أنه محرم، وأن العدل بين الأولاد واجب، العدل بين الأولاد واجب. وهذا هو القول الأول، وجوب العدل بين الأولاد. والقول الثاني أنه مستحب، القول الثاني أن العدل بين الأولاد مستحب، ولكن الراجح الوجوب، الراجح الوجوب. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، خيركم قرني، وهذا ما يسمى بالقرون المفضلة، هذا ما يسمى بالقرون المفضلة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرن بعد قرنين أو ثلاثة. لكن هذا شك، هذا شك من عمران رضي الله عنه، لكن ورد في حديث ابن مسعود الذي بعده أن ثلاثة، أن ثلاث قرون، ولهذا يسميها العلماء القرون المفضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم أقواما يخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، يعني تضعف فيه الذمم، تضعف فيه الذمم وانتشر فيه الخيانة، ويشهدون ولا يستشهدون. هذا الشاهد الترجمة، شاهد الترجمة أنهم يشهدون ولا يستشهدون، فقد يشهدون على الظلم، قد يشهدون على الجور، ويستعجل أحدهم بشهادته. وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، ينذرون يصح بالضم والكسر، صح ينذرون وينذرون، يعني يعاهدون الله عز وجل في أمور ولا يوفون بها، ولا يوفون بها. وهذا من أخطر شيء، أن الإنسان يعاهد الله عز وجل إن فعل كذا أن يفعل كذا، إن أعطاه الله كذا أن يفعل كذا، ثم لا يفي، ثم لا يفي. هذا عرضة، هذا عرضة، أن يطبع الله على قلبه ولا يقبل توبته، ولا يقبل توبته. يقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت النتيجة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقون، يعني ما في توبة، ما في توبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النذر لا، النذر إنما يستخرج به من البخيل، النذر لا يأتي بخير. كيف الإنسان يعاهد ربه: يا ربي إن فعلت لي كذا وأعطيتني كذا سأفعل، فإذا أعطاه الله عز وجل بخل، بخل، هذا يعرض نفسه للطبع على قلبه والحيلولة بينه وبين التوبة. قال: ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، يعني ينشغلون بالدنيا، ينشغلون في الدنيا عن الدين حتى تركبهم الشحوم، حتى تركبهم الشحوم، لأجل الغفلة، لأجل الغفلة وإعراضهم، وإعراضهم عن دينهم وإقبالهم على الدنيا، وإقبالهم على الدنيا. هذا إذا كان، إذا كان هذا الأمر لأجل انشغالهم بالدنيا وإعراضهم عن الدين. أما إذا كان خلقة، إذا كان الإنسان يركبه يظهر عليه الشحم خلقة، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. فالصحابة رضي الله عنهم كان فيهم ممن هو كهذا، عثمان بن مالك كان رجلا ضخما، عثمان بن مالك كان رجلا ضخما، وعلي بن أبي طالب كان رجلا بطينا، كان له بطن. فالإنسان إذا كان كبر جسمه وركوب الشحم عليه لاشتغاله بالدنيا وغفلته عن الآخرة، نعم هذا المذموم، هذا المذموم. أما إذا كان خلقة بنية في جسمي فلا يلام على ذلك. ثم ذكر هذا حديث عبد الله رضي الله عنه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يرونه ثم الذين يرونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد الترجمة. والشخص الذي تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته هذا يخطي، هذا يخطي ولا يفرق بين الظلم وغير الظلم، لا يفرق بين الجور وغير الجور لأنه متعجل ولا يبالي بالشهادة، ولا يبالي بالشهادة. قال: وكانوا، وقال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي يقول: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. كانوا يضربوننا، يقول عن الصحابة كانوا يضربونهم، كانوا يضربونهم على الشهادة والعهد وهم صغار، يعني يضربهم على الشهادة حتى يعتاد أن لا يشهد إلا بحق وأن لا يشهد إلا بصدق، ويضربونهم أيضا على العهد. إذا الإنسان عاهد فإنهم يضربونهم، لا يخالف العهد، لا يخالف العهد، لأن الوفاء بالعهد واجب، والصغار يربون عليه، يربون عليه وإن لم يكن عليهم واجب وملزم لكنهم يربون عليه. ومع الأسف بعض الناس الآن يعني هو يكذب على أولاده، هو يكذب على أولاده، يعني كيف تربيهم؟ إبراهيم النخعي يقول كانوا يربون على الشهادة وعلى العهد، وكيف أنت الآن يعني تخالف العهد مع ولدك، تعاهده ثم تخالف، يعني تقول تعال إن أتيت سأعطيك حلاوة، إن أتيت أعطيك حلاوة، وأنت تريد أن تمسكه فقط، هذا محرم. مرة ثانية ها سيأخذ عنك الكذب، وأنت الآن تربيه على الكذب، إذا وعدته بشيء فأعطى هذا الشيء، بعد يقول خلاص تعال اجلس بس لا تكلم، لا تخرج من البيت، وديك البقالة، وديك البقالة بعد شوي، ثم أتى وجلس، ثم ها ما وده البقالة، هذا لا يجوز يا أخي، هذا ما ينبغي أبدا، ليس هذا من التربية. إذا وعدته أن تذهب إلى البقالة اذهب إلى البقالة، اذهب محتسبا أو من البداية ها لا تعده، وهكذا هكذا ينبغي أن يربون، هكذا ينبغي أن يربون. بعد ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور من شهادة القوم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. تلووا ألسنتكم في الشهادة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه بندر أبو عامر وبعد عبد الله بن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجويري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: الا وقول الزور؟ قال: فما دام يكرره حتى قلنا ليته سكت. وقال اسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: باب ما قيل في شهادة الزور. هذه الترجمة معقودة لحكم شهادة الزور وما قيل فيها، وأن شهادة الزور محرمة، فكما أن الشهادة يحرم كتمانها كذلك الشهادة بغير الحق محرم، الشهادة بغير الحق محرم، وهي من الزور، وهي من الزور، والزور هو الميل عن الحق، الزور هو الميل عن الحق، والجور الميل عن الحق والجور، هذا كله يسمى زورا، هذا كله يسمى زورا. فقال: باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. هذا مدح، هذا مدح المؤمنين، فمن صفات عباد الله، وهذه عبودية خاصة، قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا، هذه عبودية خاصة، فمن صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، يعني لا يميلون بشهاداتهم عن الحق، كما أنهم لا يكتمون الحق أيضا لا يميلون عنه ويشهدون بالزور أو والباطل. وكتمان الشهادة: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن كتمان الشهادة أيضا محرم، ومن كبائر الذنوب أن يكتم الإنسان الشهادة. والله ما تعملون عليم. تلو ألسنتكم بالشهادة، تلو ألسنتكم بالشهادة، يعني كتمان الشهادة، كتمان الشهادة هو أن تلوي لسانك بالشهادة، إما أن تكتمها ولا تبديها، وإما أن تغير فيها، أن تلوي بلسانك وتأتي بالشهادة على غير وجهها أو على غير الحق أو على غير الحق، أو تأتي بها في معرض الظلم الظلم والجور، هذا كله من لي الألسن، هذا كله من لي الألسن بالشهادة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، هذه كلها من الكبائر، وإن كان بعضها أكبر من بعض، وإن كان إشراك بالله يسمى كفر وشرك لكنه أيضا كبيرة، الشرك أيضا كبيرة لكنه أكبر الكبائر، والشرك هو كبيرة مخرج من الملة، كبيرة مخرج من الملة. أما عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور هو كبيرة وإن لم يخرج من الملة، وكلها تسمى كبائر، كلها تسمى كبائر. وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، هذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد الترجمة قوله وشهادة الزور. ثم ذكر حديث أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كررها ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وإنما كررها لعظم هذه الأمور الثلاثة، لعظم هذه الأمور الثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا إشراك بالله، تصرف لله شيء من العبادة، سواء عبادة الصلاة أو الخوف أو الرجاء أو المحبة أو غيره، يصرف شيء لغير الله عز وجل. وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، يعني صلى الله عليه وسلم جلس بعد أن كان متكئا، والواو هنا حالية، يعني جلس والحال أنه كان متكئا، فغير جلسته، غير الهيئة ليبين عظم شهادة الزور. قال وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني رحمة وإشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام، رحمه الصحابة وأشفقوا عليه من كثرة التكرار، من كثرة التكرار. طيب حتى قلنا ليته سكت، يعني حتى لا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. وهنا معلوم أن الإشراك بالله أعظم من قول الزور، ولا مقارنة، هذا مخرج من الملة وهذا لا يخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر شهادة الزور ولم يكرر الإشراك بالله، مع أن الإشراك بالله أعظم ولا مقارنة بين الإشراك بالله وشهادة الزور، لكنه كرر شهادة الزور لأمرين، كررها لأمرين. الأمر الأول أن شهادة الزور يستهان بها ويأتيها الإنسان ولا يبالي، وليست كالشرك. الشرك معلوم أن الإنسان لا يأتيه ويحذر منه ويخافه وله هيبة عنده، أما شهادة الزور فليست في الهيبة كهيبة الشرك، فيتساهل الناس بها ويأتونها ويقدمون عليها، فليس إقدامهم عليها كإقدامهم على الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كررها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كرر شهادة الزور لعظم مفاسدها وتعدي مفاسدها إلى الغير، تعدي مفاسدها إلى الغير، يعني الشرك إثمه عليه هو، كفره عليه هو، أما شهادة الزور فإنها تتعدى إلى ما لا يحصى، شهادة الزور تتعدى إلى ما يحصى وتفسد إفسادا عظيما. فشهادة الزور تفسد الأموال، تنقلها من ناس إلى ناس، وتفسد الأعراض، تنقل الأولاد من أناس إلى ناس، وأيضا تفسد الأعراض، يعني تكتم إقامة الحدود، تكتم إقامة الحدود. وأيضا شهادة الزور نشر للفوضى والعداوة والبغضاء والفرقة، وتؤدي أيضا إلى القتل. وشهادة الزور أيضا تخفي أيضا الدماء وتتجاوز الدماء، فقد يكون الإنسان مثلا قاتل وعليه القصاص فيشهد بأنه ما قتل. إذن شهادة الزور تتعدى إلى ما لا يحصى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا ثم جلس ليبين أن هذا الأمر ليس على صاحبه فقط، بل على الأموال وعلى الأعراض وعلى الدماء وعلى الحقوق، فهي يعني فيها من المفاسد ما لا يخطر لك على بال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كررها حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم عليه ورحموه فقالوا ليته سكت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.